قلت أن الرسول كان يقول، أين كان يقول؟ عند الدفن قال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه لا يسأل. أجبتني عن سؤالي؟ نعم والله يا شيخنا، يعني ما أعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال حين، يعني الله يهديك، انت عم تتعب حالك. ليش الواحد منكم ما تأخذني؟ نعم. بتعب حاله على البوش. انا سألتك سؤال بسيط جدا. نعم. اين كان الرسول يقول؟ الجواب عند الدفن. نعم. طيب انت سؤالك متعلق بعند الدفن، ستقول لا. لا انا قلت يا شيخنا انه هل ورد نص، يا شيخ الله يهديك اجيب عن سؤال. نعم. سؤالي لك. نعم. انت قلت ان الرسول كان يقول لأهل الميت واصحابه. نعم. كذا وكذا. قلت لك اين كان يقول الرسول هذا؟ ما اجبتني. نعم عند الدفن. نعم. طيب هذا هو الجواب، عند الدفن. نعم. فانت سؤالك الان هو هذا؟ نعم. سؤالك انتهى الآن وأخذت الجواب؟ لا يعني أنا قصدي هل الاستغفار هذا اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في صيغة معينة، والسؤال بالتثبيت يعني في صيغة معينة الورد؟ هذا السؤال يا شيخنا. يا أخي بارك الله فيك، ترجم هذا الحديث. نعم. استغفروا لأخيكم غفر الله له، وسلوا له التثبيت، اللهم ثبته بقولك الثابت. بده بقى ورد ولا ذكر؟ هذا معنى الحديث. نعم. فما يحتاج إلى توسع في الموضوع. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.